بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أختي الكريمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسعني وإياك في هذا المجلس، وأن يكون ما نقول في هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا. أبدأ حديثي إليك بقصة لا علاقة لها بالموضوع عن طريق مباشر، فاسمعي إليها. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: مر بنا إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ إنها إحدى الصحابيات، إنها امرأة. يا ابنة آدم اسمعي، هذه واحدة من بنات جنسك، عاشت في العصر الأول وفي الصدر الأول. من يزورها خير من كان يمشيان على وجه الأرض حين ذاك، إنه أبو بكر وعمر الشيخان رضي الله عنهما. قال: مر بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما وصل إليها بكت أم أيمن، فقال لها: ما يبكيك؟ رحمك الله، إنما عند الله خير لرسوله. تبكين على رسول الله؟ رسول الله غادر هذه الدنيا الملعونة الحقيرة إلى ما هو خير، إلى ما هو أعظم، لم تبكين؟ فقالت: إني لأعلم إنما عند الله خير لرسوله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طار إلى خير مما كان فيه، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع عنا من السماء، أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، فجعل أبو بكر يبكي وجعل عمر يبكي، وبكى الثلاثة جميعا أن الوحي قد انقطع من السماء. إن أم أيمن تبكي، وإن المرأة في القرن العشرين تبكي، لكن ما الفرق بين البكائين؟ ما هم أم أيمن؟ همها أن القرآن انقطع، أن كل فترة كانت ينزل فيها وحي، أما الآن فلا وحي جديد ولا قرآن ينزل، لهذا بكت. ما هم أم أيمن وما هم فتاة القرن العشرين؟ تبكي آخر الليل لفراق حبيبها، وتبكي أول النهار لدمائها ذلك المطرب يتغزل بها. تبكي لأنها ما لقيته في تلك الليلة، تبكي لأنه تزوج ولم يتزوجها. تبكي، فرق بين أم أيمن وبين فتاة القرن العشرين. أم أيمن تبكي لأنها تسمع قول الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. اسمعي لأم أيمن كيف كانت تستشعر هذا القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر الجلود، تدمع العيون. هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لأحد أصحابه: اقرأ. قال: اقرأ عليك أنزل. قال: اقرأ، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: قرأت فوصلت إلى سورة النساء حتى إذا قرأت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. لم حسبك؟ قال: نظرت فإذا عيناه تدريبان، ما تحمل عليه الصلاة والسلام، يقوم الليل كله بآية. فهلا جلسنا هذه الساعة كما جلست أم أيمن تبكي لأن القرآن قد انقطع؟ أختي الكريمة، كيف أنت مع القرآن؟ هل دمعت لك عينك أو له عينك يوما ما؟ سلي نفسك هذا السؤال. كم تقرأين في اليوم والليلة؟ كيف أنت مع أوامر القرآن ونواهيه وأحكامه؟ كم تحفظين من القرآن؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ هل هذبت به النفس وطهرت به القلب ورفعت به الإيمان؟ هل عملت به؟ هل دعوت إليه؟ هل شغلت به الأوقات؟ أم أنها المسلسلات والمجلات والأغنيات والفيلم والمرآة والزيارات وغيرها، أما كتاب الله؟ إن أم أيمن تفسدها في هذا الزمن. أختي الكريمة، ولنبدأ بموضوعنا حياؤك إيمانك. إن المرأة قبل الإسلام لا شيء، إن المرأة قبل الإسلام متاع، بل هي أحقر حتى من الدواب. المرأة قبل هذا الدين وقبل هذه الشريعة المتاع خير منها، بعض الدواب ترحم أما هي لا ترحم. إذا مات زوجها هل ترك منه شيئا؟ لا، بل هي تورث، بل هي يرثها إخوان الزوج، أقرباء الزوج يرثونها كالمتاع الساقط اللاقط. بل البنت كانت يوم من الأيام عارا وفضيحة. انظر إلى عبد الله بن المغفل بعد أن أسلم كان يبكي، يبكي لما؟ لأنه طلب من زوجته أن تزين تلك البنت. من؟ إنها ابنته، زينيها. فأخذها وقلبه يرق لها ولكن يخشى العار والفضيحة، فإذا به يذهب بها إلى ذلك البئر الذي قد جف من الماء، فيتردد هل يلقيها في ذلك البئر والبنت تداعبه وتلاعبه؟ من؟ إنه أبوها، وقد زينتها أمها بأحسن زينة، وهو يتردد بين عاطفة الأبوة وبين الجاهلية الجهلاء وبين خوف الفضيحة والعار، يتردد ويتلكأ. ثم إذا به بعد لحظات يسقطها من شفير البئر إلى قاعه لتسقط بجسدها في ذلك البئر الذي جف، فتناديه تقول: يا أبتي ضيعت الأمانة، يا أبتي ضيعت الأمانة. يأتي رجل فيقول: يا رسول الله، كانت لي في الجاهلية 12 بنتا، 12 بنت. قال: وأتهن كلهن. فقال: من لا يرحم لا يرحم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، قبل الإسلام، قبل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، قبل هذا القرآن الذي بين يديك. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب. يتردد بين هذا وهذا، هل يمسكوا على هون وذل وفضيحة وعار أم يدسوا في التراب؟ يدس من؟ تلك البنت الصغيرة التي شرفها الله. بل جاء الإسلام يجعل لك سورة كاملة في القرآن سماها النساء، بل وسورة أخرى سماها مريم، بل وسورة ثالثة سماها المجادلة. كل هذا لما أختي الكريمة؟ تكريما وتشريفا لك يا أمة الله. إن المرأة في هذا الدين قسيمة الرجل، لا فرق بينها وبين الرجل. إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، نعم لها ما للرجل وعليها ما على الرجل، إلا فيما اختصت به، وإلا فيما اختص به ذلك الرجل. أختي الكريمة، جاء الإسلام ليرفع لشأنك وليعزك. أختي الكريمة، هذا الإسلام الذي جاء موافقا لفطرة المرأة، المرأة مفطورة على ماذا؟ مفطورة على الحياة، مفطورة على الحجاب، مفطورة على الستر، مفطورة على العفاف. هذه فطرة المرأة فطرت عليها، ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهن ذلك الأدب ويحثهن على ذلك الحياة قال لهن: استأخرنا. لما خرجنا من المسجد قال لهن: استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحفظن الطريق، عليكن بحافات الطريق، عليكن بحافات الطريق، لا تمشين في الوسط، لا تزاحمن الرجال في الطرقات. هذا وهي خارجة من أين؟ من مسرح؟ من ملهى؟ من نقهى؟ من مطعم؟ لا أختي الكريمة، وهي خارجة من بيت الله. قال: استأخرنا، فلإنه ليس لكن أن تحفظن الطريق، أي توسطن الطريق، عليكن بحافات الطريق. هل اعترضت أحدهم؟ هل قالت: كيف وكيف أنا أمشي في الحافة؟ لا، أنا امرأة لي الوسط كما للرجل. هل قالت المرأة هذا الكلام؟ لا. قال الراوي: فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يلصق بالجدار من لصوقها به. الثوب يلصق بالجدار، فطرة الله، فطر المرأة على هذا. أي امرأة خالفت حياءها وعفتها؟ إنها خالفت فطرتها ومسخت فطرتها، لأن الله جل وعلا يخاطب الفطرة فيقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هل أنت من نساء المؤمنين؟ إذا اسمعي. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال بعضهم أن يضعن الغطاء من الرأس إلى الصدر فلا تبدو إلا عين واحدة للطريق فقط حتى ترى به الطريق، عين غير مكحلة، عين غير مزينة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى بلى يا ابن عباس، امرأة في الدنيا تمشي وهي من أهل الجنة. الله أكبر الله أكبر، كيف استحقت الجنة هذه المرأة؟ قال أي ابن عباس هذه المرأة السوداء، انظر إليها انظر انظر أيها الرجل إنها من أهل الجنة وهي تمشي على الأرض. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع تشتكي، قالت إني أسرع وإني أتششف فادع الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت الصبر على هذا الصرع، الصبر على هذا البلاء مثلا الجنة، الجنة يا أختي الكريمة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، تريدين المعافاة أو تريدين الصبر على البلاء ثم الجنة؟ فقالت بل أصبر بل أصبر يا رسول الله، القضية جنة أختي الكريمة، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها الأنهار تجري من تحتهم، جنة أختي الكريمة فيها القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة، جنة عرضها السماوات والأرض. قالت بل أصبر ولكني أتكشف فادعو الله لي أن أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أريد الجنة ولكن بشرط أن أتكشف في الدنيا، نعم أحب الجنة وأصبر على هذا البلاء وأتحمل هذا المرض وأتحمل هذا الصرع، إلا شيء واحد لا أتحمله، ما هو؟ إنه التكشف. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم أختي الكريمة، إنها صبرت لكنها لم تصبر على التكشف، حياؤها ما تستطيع تقول يا رسول الله نعم أريد الجنة لكن ما أتحمل أن أتكشف، يراني الرجال يراني الناس، لا نعم فرح هذه الجنة لم ينسيها حياءها. أختي الكريمة إياك أن تبالي بالدعوات السافرة، قالوا معقدة قالوا متجمسة قالوا من يتزوج؟ قال انظر إلى الخيمة التي وضعتها على رأسها، قال انظر إليها ما تستطيع أن تمشي، من هناك من سوف يقودك إلى الجامعة إلى المدرسة؟ قالوا معقدة، من فعلت بنفسك؟ من قال أن الحجاب واجب؟ ومن ألزمك بالحجاب؟ دعوات ما تحملتها تلك المرأة، فإذا بها تقول لهم كفى كفى لا أتحمل هذا، فنزعت حياءها وتعرت من جلبابها ورمت حجابها ثم انكشفت أمام الناس. والله جل وعلا يقول لها ولأمثالها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال العلماء يعني الثوب الخارجي هذا الذي يظهر، العباءة تظهر، هل لك على العباءة سبيل؟ لا، العباءة لابد أن تظهر. وكنا الصحابيات كالغردان السود، أرأيت الغراب الأسود؟ هل يرى منه شيء أبيض؟ لا، غراب أسود يمشين في الطرقات يلتصقن بالجدار، يتعلق ثوبها بالجدار، أرأيت؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعض الناس يقول ما ظهر الوجه والكفان، لا لا خاب وخسر، لا الوجه والكفان تقول عائشة كنا محرمات محرمات، فإذا مر علينا الرجال أزدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، تزدل الواحدة جلبابها على وجهها محرمة، لا يجوز لها أن تغطي وجهها، ولكن الأمر أشد، كشف الوجه أشد، تغطي وجهها إذا مر عليها الرجال، ولكن تقول إذا جاوزونا كشفنا. نعم إذا جاوزونا كشفنا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم قال في نهاية الآية اسمعي وعيد، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني حتى لو كانت رجلك خلخال أو بعض ما وضعتيه في الرجل أو كان كعب عالم، انتبهي، لا يجوز لك أن تضربي بالرجل على الأرض. بل من الذي دعاك ودهاك لبسي هذا الحذاء؟ أختي الكريمة، أين الحياء؟ الحياء والإيمان مقترنان، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. واسمعي لما يقوله بعضهم، إن سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا سر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا التأخر والتخلف في النقاب، قالوا الرشاقة والتطور في غياب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا يا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب، يا أختنا يا أختنا هم ساقلون بغيهم مثل الكلاب، يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، يا أختنا صبرا يا أختنا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب، يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب، يا أختنا فيك العزيمة والنزاهة والثواب، فالنار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. أسمعت بسارة؟ أسمعت بسارة من هي؟ إنها زوجة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سارة أخذت عنوة إلى ذلك الظالم الذي كان يحكم مصر في ذلك الزمن، ظالم طاغية مع جيشه وجنوده، قبضوا على من؟ على العفيفة الطاهرة سارة، قبضوا عليها لما؟ ليذهبوا عفتها وليهتكوا عذرتها وليسلبوا كرامتها. أخذوا من؟ زوجة خليل الرحمن، فإذا بها تربط وتحبس لتنتظر مصيرها الأسود المظلم. فرفعت يدها وقلبها إلى الله جل وعلا وهي تبكي، فقالت اللهم اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، اللهم اكفنيه بما شئت اللهم اكفنيه بما شئت. فاقترب منها الكافر ليسلب منها ما يريد، فإذا بجسمه ينشل وإذا بجسمه يتجمد وإذا به لا يستطيع الحراك، فيصرخ ويصيح فيفكه ويحله. وبعد أن يقترب منها مرة أخرى يتجمد جسمه مرة ثانية وينشل ولا يستطيع أن يحرك الجسد، وكلما أراد الاقتراب منها تجمدت يده وانشل جسمه، فقال وصرخ أخرجوها أخرجوها من عندي، ما جئتموني إلا بشيطان ما جئتموني إلا بشيطان. ثم أرسلها إلى زوجها ومعها هدية، هاجر فأصبحت سريرة لي. لمن؟ لإبراهيم خليل الرحمن. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أختي الكريمة، هذا الزمن الأمر تغير والنساء تغيرنا، الحياة أين الحياة؟ تجدين المرأة في هذا الزمن تجلس مع رجل وتختلي معه في غرفة وتغلق الباب وهي معه بحجة ماذا؟ دكتور في الجامعة أو في الكلية، تناقشه في رسالتها أو تسأله بعض الأسئلة أو تبحث معه بعض المواضيع الدراسية. من هو؟ إنه رسول الله؟ من هو؟ هل هو أبو بكر؟ لو كان أبو بكر فإنه لا يجوز. كيف وإن كان هذا الرجل؟ تأتي بعض النساء لحجة أنها مريضة فتذهب إلى المستشفى أو إلى المستوصف فتدخل على الطبيب لوحدها بلا محرم، لا أخ لا زوج لا أب لا عم لا خال لا محرم معها، حتى ولا أم ترافقها، تدخل على الطبيب لوحدها فيغلق الباب فيسألها عما شاء وينظر إليها كيف شاء، بل والمصيبة والأدهى والأمر يكشف منها ما شاء. الله أكبر، أين الحياء؟ أين العفة؟ أين الطهارة؟ إلى هذه الدرجة تنازلت المرأة؟ إلى هذه الدرجة أختي الكريمة تساهلت في الحياة؟ عفتك لا شيء، لا تسوى المرأة شيء بغير عفة، المرأة بغير حياء لا تسوى شيء، لا تسوى ذلك المنديل الذي ترميه في القمامة. إي والله أختي الكريمة، هل نسيت نداء الله جل وعلا؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أختي الكريمة، بعض النساء تذهب مع زوجها مع أخيها مع محارمها إلى أين؟ تذهب إلى ملهى، تذهب إلى مطعم، تقول هذا مكان للعائلات المخصص، وفيه اختلاف، فيه رجال ينظرون إلى النساء تقول هذا مكان للعائلات، هل هذه حجة؟ هل هذه طريق؟ هل هذا تأويل أم تحريف لنصوص الشرع؟ وبعضهن تذهب للأسواق بحاجة وبغير حاجة، لما تقول أريد أن أخرج من البيت، مللت هذا السجن، مللت هذه الدار، مللت هذا البيت، أريد أن أذهب أتسكع في الأسواق، تقول الحمد لله لست بمفردي، مع من تذهب؟ أذهب مع السائح. الله أكبر، أين الحياء؟ أين العفة؟ إيمانك مرتبط بالحياء، كلما قل الإيمان قل الحياء، وإذا ذهب الحياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تجلس بعض النساء في أماكن مختلطة لا حاجة لها بحضورها، تذهب إلى المستشفى، هناك طبيبة أو طبيبات وطبيب واحد، لا تريد الطبيبة بحجة أنها ضعيفة، أنها لا تفهم مثل غيره، أريد طبيبا، أريد رجلا. الله أكبر، أين حياؤك؟ أين عفتك والطهارة؟ نسيتي وضعت الحياء في البيت ثم خرجت؟ أختي الكريمة اسمع، يا أختي الكريمة، إلى ذلك اليوم الذي فيه يضيع ذلك الوجه، طالما كنت في الدنيا تحسنيه تجمليه، هذا الجسد كلما كنت في الدنيا تدخلين إلى الغرفة تحرصين على نعومته، هذه الثياب التي تلبسينها، أتعلمين يا أختي الكريمة سوف يأتي يوم إن كنت من الغافلات، إن كنت ممن ذهب عنك الحياء وضاعت منك العفة، اسمعي يا أختي الكريمة إلى هذا الوجه، ما الذي سوف يحصل له؟ يوم تقلب وجوههم في النار. أرأيت السمكة كيف تشوى في النار؟ هكذا يتقلب هذا الوجه، الوجه الحسن، الوجه الجميل، ما الذي حدث له؟ ما الذي جرى له؟ أين جمالك؟ أين تلك النظارة؟ يوم تقلب وجوههم في النار. تعرفين ما السبب؟ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يا ليتنا أطعنا الله، يدرين عليهن من جلابيبهن. يا ليتنا أطعنا الرسول. المرأة عورة، المرأة عورة، المرأة عورة، صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر منهما نساء كافيات عاريات، نعم تلبس لكن اللبس عار، تلبس فإذا هي قد وضعت أسفل الثياب شق وخر، لما تقول بحجة أن أمشي على راحتي، ولما جعلت الثياب ضيقة؟ من أباح لك هذه الثياب الضيقة وتجعل أعلى الصدر فتحة وأسفل الساق وعند الساقين فتحة وإذا بها الأكمام قصيرة حتى بدت الساعدان والثياب ضيقة حتى انكشفت الصدور وحتى اتصف الجسد. أختي الكريمة، أتعلمين ما الذي سوف يحدث لهذا الوجه الذي كنت طالما تحسنيه وتجمليه وإن يستغيثوا يغاثوا. يستغيثون في النار، يستغيثون بما؟ يستغيثون بالماء، يستغيثون بالشراب البارد، يستغيثون يريدون حتى الموت ولا يحصلون على الموت. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. يعطون الماء، انظر إلى رحمة الله، يعطيهم الله عز وجل الماء، يقتربون ليشربوا من الماء، فإذا بفروة الرأس تسقط، وإذا بالوجه يشوى. رأيت كيف يشوى الوجه؟ كيف يشوى اللحم؟ أرأيت قبل أن يشربوا الماء يشوى الوجه؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا الجلد الناعم أتعرفين ما الذي سوف يحصل له؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى. نزاعة للشوى، ينفصل العظم عن اللحم، يظهر العظم دون اللحم. لما؟ من شدة حر النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا من تلبسين الملابس الفاتنة وتخرجين إلى الناس لتقولي لهم هيت لك. يا من تلبسين الملابس التي أخذتيها من فرنسا وأمريكا وبريطانيا، مجلات دائرة، حتى أن بعض المسلمات تصدق الكافرات باللباس الفاتن. يا من تخرجين إلى الناس وتظنين أنه لا أحد يراك، فتحت في الثوب فتحة ورميت العباءة أو وضعتيها على الكتف، أول الأسف امرأة لبست البنطلون. الله أكبر. أختي الكريمة كوني صادقة، ارجعي إلى نفسك، حسبيها حسابا صادقا. أتظنين أنك سوف تلبسين هذه الملابس؟ أتعرفين ماذا يلبس أهل النار؟ اسمعي يا أختي الكريمة، اسمعي وتفكري واستشعري. والذين كفروا قطعت لهم ثياب. تفصل لهم ثياب، أتعرفين ما هذه الثياب؟ من حرير أم مما؟ قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. بل أكثر من هذا، يلبسون قبل دخولهم النار يلبسون ثياب تعرف من مس؟ من نحاس مطهر. تخيل النحاس إذا انطهر، هل تستطيع أن تضعي إصبعك فيه؟ يلبسونه وتلبسنه. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سمعنا أختي الكريمة أكثر من هذا، سمعنا امرأة تأتي إلى بائع في محل فتداعبه وتضاحكه بحجة ماذا؟ حتى يخفض السعر. سبحان الله، الدينار أغلى عندك من الحياة؟ الدرهم والدينار صار عند بعض النساء أغلى من العفة والكرامة، أغلى من العرض. أختي الكريمة، تختلي امرأة في محل مع بائع وقد كشفت وجهها وساعديها وتنظر إليه تكلمه ويكلمها وكأنه أخوها وكأنه محرم لها. اسمعي لما يقول الشاعر وتفكري وتدبري وجعلي نفسك مثل ما يقوله هذا الشاعر. كيف احتياني إذا جاء الحساب غدا وقد حشرجت بأثقالي وأوزاري، وقد نظرت إلى صحفي مسودة من شؤم ذنب قديم العهد أوطاري، وقد تجلى لبسط العدل خالقنا يوم المعاد ويوم الذل والعاري. يوم الذل، ذل والله، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد تجلى لبسط العدل خالقنا يوم المعاد ويوم الذل والعاري، يفوز كل مطيع للعزيز غدا بدار عدن وأشجار وأنثار. لهم نعيم قنود لا نفاد له يخلدون بدار الواحد الباري. ومن عطى في قرار النار مسكنه لا يستريح من التعذيب في النار. فابكوا كثيرا فقد حق البكاء لكم خوف العذاب بدم واقف جاري. فاطمة بنت محمد ابن عبد الله رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها، من هي؟ أسمعت بها؟ أم هل جاءتك أخبارها؟ هل تشكين فيها يوم من الأيام؟ اسمعي إليها وهي تحاور صديقة لها. من هي؟ إنها أسماء بنت عمير. تقول لها: يا أسماء اسمعي للحوار، وعيه وانتبهي إليه وتدبري معانيه. قالت: يا أسماء إني لأستحي أن أخرج غدا على الرجال، أن أخرج غدا على الرجال من خلال هذا المعشي جسمي. أتعلمين ماذا تقصد؟ تقول: يا أسماء أخاف يوم من الأيام أحمل على الأكتاف، أحمل على الأعناق، فينظر الناس إلى جسمي وقد وصف هذا الجسم، وقد رأوا جسمي بين الرجال. تقول: أخاف من هذا المنظر، أخاف من هذا الموقف، لا أتحمله. لقد ماتت. نعم، تخاف على حيائها بعد الموت وتخشى على عفتها بعد الموت. تريد أن تعيش عفيفة وتموت عفيفة وتحشر إلى الله عفيفة. فقالت لها أسماء: يا فاطمة أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ أتعرفين ما هو الشيء؟ تقول: فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه مثل الصندوق، توضع فيه المرأة فلا يراها من حولها، وتحمل على الأكتاف لا يراها الناس. الله أكبر، الله أكبر. تقول فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، سترك الله كما سترتني. أرأيت عفافا مثل هذا العفاف؟ أرأيت طهرا أفضل من هذا الطهر؟ تقول فاطمة يوم من الأيام: تقول خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يرهن الرجال. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أفضل مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. أختي الكريمة، يا من بدأ الناس يتكلمون على عفتك، على حيائك، على حجابك، قوليها صادقة: لست من تأسر الحلي صداها، فكنوزي قلائد القرآن وحجاب الإسلام فوق جبيني، وعندي أبهى من السجان. لست أبغي من الحياة قصورا، فقصوري في خالدات الجنان. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه امرأة قتل ولدها في المعركة، ولدها قتل، فجاءت بعد المعركة تبحث عن ولدها بين القتلى، تبحث عنه يمنة ويسرة، تبحث عنه بين القتلى فلا تجده. امرأة متنقبة، محتجبة، متحشمة، تبحث عن ولدها القتيل بين القتلى. فرآها الرجال تبحث عن ولدها فقالوا لها: يا فلانة اكشفي النقابة لتبحثي عن ولدك حتى ترينه. أتعلمين ماذا قالت؟ إن حزن فقد ولدها لم ينسيها عفتها وكرامتها وحياءها. قالت تلك المرأة كلمات عجيبة، قالت: لئن أفقد ولدي خير لي من أن أفقد حيائي وديني. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. قبل أيام جاءني بعض الإخوة، واسمعي وانتبهي فالخطب جلل، جاءني بعض الإخوة من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من الدعاة السابقين، رأوا بعض العمارات التي يدخلها النساء غير الشريفات، عمارات وشقق مخصصة لهذه الدعارة الفاضحة الماجنة، فانتظروا تلك المرة حتى خرجت، فجاءوا إليها يكلمونها وينصحونها، فاتضح أنها تملك بيتا وزوجا وأولادا وبناتا. لا إله إلا الله، من الذي جرها إلى هذا؟ من الذي بحث عليها؟ من الذي غرها؟ أختي الكريمة، إن هذا الحياء الذي نطالبك به، وذلك الحجاب، وأن تصبح المرأة كلها محجبة محتشمة، ليس طاعة لفلان أو علام، وليست عادة، وليست تقاليد، وليست موروثات، لا أختي الكريمة، إنما هي طاعة لله ولرسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليست لك الخيرة، إنه أمر الله، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أختي الكريمة كلها 60-70 سنة، ثم ماذا؟ ثم سوف تقفين بين يدي الجبار العزيز القهار الذي لا تخفى عليه خافية. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أختي الكريمة سوف تقفين بين يدي العزيز القهار الجبار، يقول لك يا فلانة ألم أوجب عليك الحجاب؟ يا فلانة ماذا فعلت بالحياة؟ يا فلانة ألم تعلمي أنني أراك وأنت تكلمين ذلك الرجل؟ ألم تعلمي أنني أسمعك وأنت ترفعين سماعة الهاتف فتكلمين فلان ويكلمك فلان؟ فلانة ما الذي غرك بي؟ ألم أطحي لك الجسد؟ ألم أسقك من الماء البارد؟ إن كذبت على الله وقلت يا رب ما فعلت شيئا، يا رب ما ارتكبت شيئا، ما كلمت رجلا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تنطق اليد فتقول يا رب في اليوم الفلاني فتحت تلك المجلة وذلك التلفزيون ونظرت إلى ذلك المسلسل، يا رب في اليوم الفلاني صافحت ابن عمها وصافحت ابن خالتها، يا رب في اليوم الفلاني لمس ذلك الرجل ولمسها ذلك الرجل. إنها الفضيحة، إنه العار، إنه الظلم بين يدي العزيز القهار. ذلك اليوم تصبح المرأة، اسمعي إلى حالها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هل تتحملين يا أختي الكريمة ذلك الموقف؟ وقوفك أمام الله جل وعلا، الجلد يتكلم، الرجل تنطق تقول يا رب في اليوم الفلاني سافر لغير محرم، يا رب في اليوم الفلاني ذهبت إلى ذلك المطعم ولذلك الملهى ولذلك النادي وإلى ذلك السوق، ذهبت في اليوم الفلاني تخالط الرجال وتزاحم الرجال. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. اسمعي إلى هذا الرجل وهو يخاطب تلك المرأة التي كشفت عينيها المكحلتين وشيئا من خديها، بل الكفان وشيء من الساعدين، بل لما كانت تمشي تنزل من السيارة تظهر شيئا من ساقيها، أو تصعد السلالم تظهر شيئا من ساقيها، ولا تبالي ولا تهتم. اسمع إلى هذا الشاعر كيف يخاطبها، يقول لها هذه العيون وذلك القد والشيش والريحان والند، من أين جئت؟ أأنجبتك رؤى بيض فأنت الزهر والورد؟ قالت وفي أجفانها كحل يغري، وفي كلماتها جد عربية، عربية الحرية جعلت مني فتاة ما لها ند، أغشى بقاع الأرض ما سنحت، لي فرصة بالنفس أعتد، عربية فسألت مسلمة قالت نعم ولخالق الحمد، فسألتها والحزن يعطف بي والنار في قلبي لها وقد، من أين هذا الزي ما عرفت أرض الحجاز ولا رأت مد، هذا التبذل يا محدثتي سهم من الإلحاد مرتد، فتنمرت ثم انثنت طلفا ولسانها لسبابها عبد، قالت أنا بالنفس واثقة حرية دون الهوى، حريتي دون الهوى سد، فأجبتها والنار تلفحني أخشى بأن يتناثر العقد، ضدامي أختار ما اجتمعوا دين الهدى والكفر والصد، والله ما أجرى بأمتنا إلا ازدواج ما له حد. ألا تفكرين في ذلك اليوم أختي الكريمة؟ والله إن الأب لا يتبرأ، وإن الأم لا تهرب، وإن الأطفال لا يتبرؤون منك عند الله جل وعلا. تأتين إلى ابنك أو إلى زوجك إلى أخيك تطلبين منه الحسنة والشفاعة، فكل منهم يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أختي الكريمة، هذه عجوز ذهبت إلى المستشفى لتعمل عملية في عينيها، فلما خرجت من العملية ونجحت بكت هذه العجوز، فقيل لها ما يبكيك ما يبكيك يا فلانة وقد نجحت العملية الحمد لله، فقالت لا أبكي على عيني وإن فقدتها، لا أبكي على العين، ولكني أبكي أن رجلا قد انكشف على وجهي ولم يرى وجهي أحد من الناس طوال هذه السنين، ولم يرى وجهي أحد من الناس طوال هذه السنين. عجوز تبكي لأن رجلا نظر إلى وجهها مع الضرورة ومع الحاجة لها، ولكن إنه الحياة، إنها العفة يا أمة الله. انظري لنساء هذا الزمن، كل يوم يرتخي الثوب، كل يوم يقصر الثوب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلا لن ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة كيف يصنع النساء بذيولهن، يعني إلى الأعلى من الكعب يا رسول الله، المرأة ما تتحمل هذا الشيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا، يعني يرخين الثياب على الأرض شبر. فقالت هذه المرأة أم سلمة رضي الله عنها تقول إذن تنكشف أقدامهن يعني شبر ما يكفي يا رسول الله. قال يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه، يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. أختي الكريمة، الأمر خطير. المرأة في هذا الزمن بدأت فقط لا تكشف شيئا من ساعديها ولا شيئا من ساقيها، بل وصل الأمر إلى الركبتين، لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلطا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور أم لأنك ربما لا تشعرين. أختي الكريمة، في هذا الزمن أصبحت بعض النساء تلزم زوجها أن يأتي في حفلة الزفاف وفي ليلة العرس يأتي فيدخل أمام النساء على شيء المنصة الكوش أو غيرها ليقف عليها أمام الناس لينظر إلى النساء بغير حياء، لا حياء ولا عفة ولا طهر. يدخل الرجل أمام النساء لينظر إليهن واحدة تلو الأخرى، بل صارت المرأة تخالق ابن عمها وابن خالها وابن خالتها وتجلس معه، بل وتركب معه في السيارة، بل ويصافحها وتصافحه بحجة إنه من القبيلة، إنه من العشيرة، إنه ابن العم، إنه ابن الخالة. بل صارت المرأة هذا الزمن تختلط حتى بالسائقين وتختلي بهم، تذهب معه إلى أين؟ إلى السوق، إلى الطبيب، إلى المدرسة، إلى الكلية، سائق معها لوحدها، لا محرم حتى الأم لا تركب معها. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى يا أختي الكريمة؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حقا وصدقا. عائشة كانت فتاة صغيرة يا أختي الكريمة، تقول حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملني على ظهره، تقول وهو يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. فتاة صغيرة، شابة صغيرة، يسترها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. أرأيت الحياة؟ أرأيت الستر؟ أرأيت العفاف؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اسمع إلى الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني هالكون. ذكر من الثلاث امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مغنة الدنيا فتبردت بعده، فلا تسأل عنهم. خرج زوجها وتركها في البيت لا تحتاج أحدا، فإذا بها ترفع سماعة الهاتف أو تضع ذلك الفيلم أو تواعد فلان أو تخرج من البيت بغير إذنه أو تخالط فلانا وفلانا من الناس. الله أكبر، أين العفاف؟ أين الحياة يا أختي الكريمة؟ هذه امرأة امتنعت عن تقديم اختبار للقرآن الكريم في الكلية الشرعية، أحد الكليات الشرعية، امتنعت عن تقديم الاختبار، وكانت من الذكيات المجتهدات المتقدمات في الدراسة، لكنها امتنعت عن تقديم الاختبار الشفهي للقرآن. فقيل لها لما امتنعت عن هذا الاختبار؟ قالت كيف يسمع صوتي أحد من الرجال، ولو كان مدرس القرآن، ولو كان شيخ من الشيوخ، ولو كان رجلا صالحا، ولو كان غيره من الناس. أختي الكريمة، يا من تكشفين شيئا من الوجه أو شيئا من الذراعين أو شيئا من الساعدين أو شيئا من الساقين، ألا تقدرين الله عز وجل حق قدره؟ ما الذي أمرك بالحياة؟ ما الذي أمرك بالعفة؟ إنه الله جل وعلا. أتعرف من هو الله؟ وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أتعرفين من الذي أمرك بالحياة، بالحجاب، بالعفة، بالطهارة، بالنزاهة؟ إنه الله جل وعلا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنه الله جل وعلا. أختي الكريم، إن الغرب الآن الذي يعيش فيما يسميه بالحرية وفيما يسميه بالتقدم والحضارة، إن أمريكا قبل سنوات طويلة عملوا إحصائية فوجدوا أن في كل سنة يوجد عندهم 1,000,000 طفل مرمي من الزنا. 1,000,000 طفل في كل سنة 1,000,000 طفل من الزنا. كيف يعيش هذا الولد؟ كيف يحيا بغير أم، بغير حنان، بغير أبوة، بغير عاطفة؟ يمشي ويعيش في الأرض وقد امتلأ قلبه بالحقد الدفين، بالحقد والغل على هذه الأمم وعلى هذه الشعوب. 20,000 حالة اغتصاب سنويا في دولة واحدة قبل سنوات وليس اليوم. 20,000 حالة اغتصاب. أين حرية المزعومة؟ أين حرية المرأة؟ وأين كرامتها المزعومة يا أختي الكريمة؟ يقول بعضهم، يقول لا تستقيم حالة في الشرق الإسلامي حتى يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أختي الكريمة، قبل أن نختم حديثنا، اسمعي إلى قصة هذه الفتاة. فتاة غرتها المجلات، فتاة ضحكت عليها تلك المقالات، سمعت بدعاة تحرير المرأة، قرأت لهم، كتبت لهم، استمعت إليهم، فإذا بها تسير وراءهم داعيات تحرير المرأة. هدى شعراء، سمعت بها؟ أم تلك التي تسمى بفلانة زغلول، امرأة سعد زغلول، سمعت بها؟ تلك اللواتي استقبلنا سعد زغلول بعد تحرير مصر، استقبلوا سعد زغلول كما يسمونه الرجل الوطني الهالك، استقبلوه من المطار، نساء نساء أفواج من النساء استقبلنه متحجبات، لكنها في الظاهر، أما الباطن لا يعلم به إلا الله. فإذا بهم يسيرون مسيرة إلى ذلك الميدان الإسماعيلية ليجتمع الناس الحشود الهائلة والجماهير الغفيرة إلى قادات المجتمع، إلى سيدات المجتمع، من هدى شعراوي وفي زغلول غيرهن من الهالكات، فإذا بهن يرمين الحجاب ويضعنه بأقدامهن ثم يحرقنه وسط تطفيق الجماهير الحاشدة والنساء الهالكة. أرأيت كيف؟ هذه الفتاة كانت منغرة بتلك الدعوات، كانت لما تقرأ على صفحات المجلات صورة من؟ صورة فلانة النجمة الموهوبة أو الممثلة الواعدة أو المطربة الشهيرة فلانة بنت فلان. كيف تطبع هذه المجلة؟ كم نسخة؟ 20,000 30,000، بل بعض المجلات مئات الألوف تطبع ليقرأها وليرى صورتها كل ساقط ولاقط، كل حقير، كل وغر، كل ساقط، كل مجرم ساقط ينظر إلى صورتها ويتمتع بها. هل تسوى شيء هذه المرأة؟ كانت هذه الفتاة مسكينة انغرت بهذه المجلات وبهذه القصص وبتلك الوعود، تقول عن نفسها ضياع في التفكير، ضياع في المشاعر، ضياع، كل من حولي تقول كان سافرا، أمي سافرة، أخواتي سافرات، صديقاتي سافرات، تقول كيف يدعوني أحد للحجاب والكل من حولي سافر، تقول كنت أقل لم أتجاوز 17 من العمر، تقول رفقت أختي وخالتي في السيارة، تقول ذاهبة في السيارة إلى أهلي، يقول ومع السرعة الشديدة وعدم تحكم السائق انقلبت بلا السيارة، تقول في حادث رهيب واقتربت ساعة وفاتها، حتى إذا جاء أحدهم الموت. تظنين هذه التي كل يوم موضة، كل يوم سهرة، كل يوم صديق، كل يوم لبس كشفت وجهها، لطخته بالألوان، تظنينها ما لا تفعل عند لحظة الوفاة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. تقول حادث رهيب لم أنسه حتى اليوم، توفيت أختي، توفيت خالتي، تقول ونجوت وحدي ولله الحمد. تقول وبعد هذا الحادث رأيت في المنام أحلاما مفزعة، تقول أرى في المنام رأسي ويدي ورجلي مسودة، تقول الرجل مسودة واليد مسودة والرأس مسودة، تقول ففهمت الرسالة وعلمت أنها الأعضاء المكشوفة وأنه الجسد المكشوف اسود. تقول فأقوم من نومي فزعة، تقول ها أنا اليوم أعلنها بغير تردد عازمة متوكلة على الله. تقول تحجبت والتزمت بالصلاة والتزمت بالعفاف ورضيت بالحياء، تقول لا أفارق المصحف ولا أفارق الصلاة ولا الصيام ولا القرآن. تقول محاولات كثيرة وعديدة من شيطانات الإنس يحاولن إعادتي للسفور، إعادتي للضياع، إعادتي إلى الدنيا، ولكن لا أمل لهن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوليها صادقة بملء فيك أختي الكريمة، حيائي قبل كل شيء، عفتي وإن لم يرضى الناس جميعا، كرامتي في ستري. أختي الكريمة قوليها صادقة، توكلي على الله، ابدأي حياة جديدة، حياة الستر، حياة العفاف، حياة الطهر، حياة الحياء. الحياء لا يأتي إلا بخير. أتعرفين من النهاية؟ أتعرفين ما هو المصير؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا كانت الحورية في الجنة الياقوت على رأسها خير من الدنيا وما فيها، تلبس حلل 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الحلل. الحورية في الجنة لو اطلعت على الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا، خمارها نصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها، كل فترة وكل زمن تزداد حسنا وجمالا. هذه الحورية في الجنة كأمثال اللؤلؤ المكنون. إذا ما مصير المؤمنة إذا دخلت الجنة؟ جاء في بعض الآثار أنها سوف تكون سيدة الحور العين، سيدة الحور العين، وأجمل من جميع الحوريات وأحسن من جميع الحوريات. أختي الكريمة، هذا جزاؤك في الجنة وهذا مصيرك في الجنة. في الدنيا نعيم وفي الدنيا سعادة أبدية، قليها صادقة من قلبك، صفحة جديدة بينك وبين الله. وعجلت إليك رب لترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.